بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في صلاة المسافر، ويشترط للقصر نيته في الإحرام والتحرز عن منافيها دواما. قلنا سابقا بأن الإنسان إذا أراد أن ينوي الصلاة فلا بد من أمور ثلاثة. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. أصلي فرض الظهر، أصلي قصد، والتعيين الظهر، والفرضية كلمة فرض، أصلي فرض الظهر، ولكنه لا يقول إتماما لأنه الأصل. ولكن هنا عندما يريد المسافر أن يقصر الصلاة في السفر لابد أن يقول في نيته قصرا. إذا أراد أن يجمع كذلك فينبغي أن يذكر نية الجمع. قلنا دائما اللفظ لمساعدة القلب، فلو نوى ذلك في قلبه وهو مستحضر لذلك كفى. أما المسألة الثانية فينبغي أن يتحرز عن منافيها دواما، يعني أن يكون الأمر مع المنافي، فهذا مما يجعل الأمر مضطربا. فأن ينوي نية القصر وأن ينوي الإتمام أو أن ينوي الإقامة إلى غير ذلك فهذا منافي، فالمنافي يمنع العمل. مثال بسيط في الطهارة: رجل متزوج أراد أن يتوضأ، افترضه مريض أو غير مريض، هل يجوز للغير أن يوضئه؟ يصح. فلو جاءت زوجته تريد أن توضئه جعلت المنافي. ما هو المنافي؟ ما دامت هي توضئه من جهة تبطل وضوءه من جهة أخرى. هذا ينوي القصر، هذا ينوي في لفظه القصر في لسانه، وينوي في قلبه الإتمام مثلا في المكان الذي يوجد فيه. معنى ذلك صار في عنا منافي النية وضدها معا، وهذا لا يجوز أبدا. ويشترط للقصر نيته في الإحرام، فمثلا فأراد أن يقصر الظهر أو العصر أو العشاء، وأن يجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، فيقول: نويت أن أصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا. إذن ويشترط للقصر نيته في الإحرام مثل أي أصل في هذه النية، والتحرز عن منافيها. بعد ذلك قال: والتحرز عن منافيها دواما، يعني إذا كان في أصل الصلاة وكان يصلي وبعد ذلك أراد الإتمام، فينبغي عليه قبل أن يفعل الإتمام أن ينوي الإتمام. أما أن يفعل الإتمام دون نيته إذا كان منفردا ولم يكن مقتديا بمتم، فهذا مما يضر. سيأتي معنا صور من جملة هذه الصور. لا يمكن لإنسان قصر صلاة الظهر ثم قام إلى الثالثة أن يتم صلاته، لأن الثالثة في حقه هنا كالخامسة في من يصلي الظهر. فالخامسة مبطلة للصلاة أم لا؟ مبطلة. لو أراد الإتمام نحن لا نمنعه من الإتمام، لكن يقول: والله وصلت إلى القيام وأتم. لا، وصلت إلى القيام بقيام مبطل، ما وصلت إلى القيام بقيام متم. تنزل إلى التشهد إلى موضعه، فإذا أردت الآن الإتمام استطعت أن تتم من جديد، فترفع إلى الثالثة وتصلي الرابعة بعد ذلك. ولو أحرم قاصرا، يعني أحرم في صلاته، يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم تردد بعد تكبيرة الإحرام في أنه يقصر أو يتم. هذا الشك الذي حدث عنده، هل هو نوى القصر أم نوى الإتمام؟ وتذكر بعد ذلك في الحال أو أنه نوى القصر أو قام إمامه لثالثته فشك هل هو متم أم ساهٍ أتم. يعني عندما يحدث عنده شك في النية، ما هو الأصل في الصلاة، الإتمام أم القصر؟ الأصل في الصلاة الإتمام، فإذا شك نوى القصر أم لم ينوي القصر وبعد ذلك لم يطل الفصل بينهما، وعند ذلك عليه أن يتم في هذه الحال. أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساهٍ. ننظر إلى أصل النية، بأن الشك في أصل النية الآن ويشك هل أتم في هذه الصلاة أم هل نوى الإتمام في الصلاة أم نوى القصر في الصلاة، نقول له يعود إلى أصل الصلاة، ولأنه بدأ بجزء من صلاته على التمام فيلزمه بعد ذلك أن يتم صلاته كاملة تامة. ولو قام القاصر، القاصر مو معنى القاصر الآن غير البالغ مثلا، أو لا، القاصر الذي يقصر الصلاة، الذي نوى قصر الصلاة هذا. ولو نوى القاصر لثالثة، قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته. هل يوجد موجب للإتمام؟ نعم، أنا دخلت إلى الصلاة كما ذكرت في البارحة في طريق سفر، وعادة الناس في استراحات السفر ماذا يفعلون؟ يقصرون أم يتمون في مساجد الاستراحات؟ يقصرون. فنويت القصر ثم تبين أن الإمام متم، كان من أهل المحلة وقد أتم، والقاصر إذا اقتدى بمتم أتم. ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب، هنا في هذه الصورة التي ذكرتها يوجد موجب لأي شيء؟ للقيام إلى الثالثة، وهو متابعة الإمام، لكن هذا يصلي لوحده. قام هذا القاصر لثالثة عمدا، أي هو نوى ركعتين قصر الظهر من 4 إلى 2 ركعتين، ثم قام بعد ذلك للثالثة عمدا بلا موجب للإتمام. الموجب للإتمام أن يقتدي بمتم، أن يكون قد غير نيته قبل أن يقوم إلى الثالثة، أن ينوي الإقامة أو وصل إلى مكان الإقامة، كمن يركب على ظهر سفينة وبيته على الشاطئ وكان يصلي فوصلت السفينة إلى داره إلى مكان إقامته، هذا قلنا كله يتم. لكن هذا ما عنده أي موجب للإتمام على الإطلاق، لا يقتدي بمتم ولم يغير نيته ولم يصل إلى دار إقامته ولم ينوي الإقامة في صلاته، كل ذلك لم يوجد، ثم قام إلى الثالثة، ما حكم صلاته؟ هذه صلاته باطلة. قال الشيخ ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته. وإن كان سهوا، الإنسان لو كان يصلي صلاة رباعية أو ثنائية أو ثلاثية فقام ركعة زائدة سهوا، ماذا يفعل؟ عند تذكره أن هذه الركعة التي يأتي بها أنها زائدة من أي مكان كان فيها، من قيام، من ركوع، من اعتدال، مباشرة يعود إلى تشهده، وبعد ذلك يتشهد ويسجد للسهو لأنه أتى بما يبطل عمده فيسجد لسهوه. وإن كان سهوا عاد إلى التشهد وسجد، وهذا العود إنما هو عود واجب، أما لو تأخر في العود معنى ذلك زاد في قيامه أو في صلاته شيئا مبطلا فبطلت صلاته. وإن كان سهوا عاد وسجد له. سجد لأي شيء؟ يعني سجد لهذه الزيادة التي صلاها. وسجود السهو هو سنة، لذلك ما قال سجد له وجوبا، قال سجد له، أي سجد له ندبا محققا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يسجد لأي زيادة يبطل عمدها فعلها ساهيا. ثم بعد ذلك سلم مهما كانت، المهم وما تذكر يلزم التردد إذا طال يبطل الصلاة في هذه الحال. نعم. فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما، بعد أن عاد إلى تشهده أراد أن يتم، أو حدث موجب للإتمام، موجب للإتمام كبلوغ دار إقامته مثلا في هذه الحالة، فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما، يعني يبدأ النهوض من السجود بعد أن ينوي نية الإتمام. قال ويشترط كونه مسافرا في كل صلاة، لأن القصر عبارة عن رخصة للمسافر، وهذه رخصة للمسافر تصح ما دام مسافرا. فلو كان يركب سفينة كما ذكرت ووصل إلى دار إقامته، أو يصلي على سيارة مثلا ارتفع في قطار في كذا، فدخل هذا القطار محطة بلده الآن وهو يصلي، في هذه الحالة عند صلاته في هذه الحالة ماذا حدث؟ أقام أم لا أقام؟ يمنع من القصر وعليه الإتمام. لذلك دائما يشترط كونه، من أراد في هذه الصور كلها أن يكون قاصرا، يشترط كونه مسافرا في كل صلاته. فلو نوى الإقامة فيها، هو في صلاته كان في بلدة معينة، إنسان انتقل من دمشق إلى حمص مسافرا، هو من دمشق ووصل إلى حمص ويقصر صلاته في حمص، وهو في الصلاة نوى الإقامة، عند ذلك هل يتم أم لا يتم؟ أو بلغت سفينته دار إقامته، سفينة يصلي عليها وهو من أهل بلدة من بلاد الساحل، فوصلت رست السفينة في الميناء، والميناء من البلد، عند ذلك يتم صلاته أم لا يتم؟ أو بلغت سفينته دار إقامته أتم. السؤال الثاني الآن، هل القصر أفضل أم الإتمام؟ ننظر إلى مسألتين لا بد فيهما من وجود خلاف ما بين الفقهاء. هل يوجد من أوجب القصر عند الفقهاء؟ نعم يوجد، الإمام أبي حنيفة أوجب القصر. خروجا من الخلاف وتحقيقا للسنة عند الإمام الشافعي، عند ذلك نقول القصر أفضل من الإتمام، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يا ترى هل يوجد من الفقهاء من قال لا يقصر حتى يبلغ ثلاث مراحل؟ نعم، كذلك إذا بلغ ثلاث مراحل فأكثر عند ذلك، ويوجد من قال في هذه الحالة يقصر، ويوجد من قال يجب عليه، ويوجد من قال يسن له. جمعا ما بين المذاهب وما بين الآراء، فوجدنا عند الإمام الشافعي لو سئلنا هل القصر أفضل أم الإتمام تحقيقا للسنة وخروجا من الخلاف، فالقصر إذا بلغ ثلاث مراحل أفضل بكثير من مسألة الإتمام، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قد يكون هذا الإنسان صاحب عذر، يعني معه سلس بول أو ريح أو ما شاكل ذلك، لكنه إذا صلى ركعتين قصرا صلاهما بدون عذر، يعني من الممكن أن يدرك ركعتين دون أن يكون معه عذر سلس البول، أما في الأربع لابد من هذا العذر، هذا في حقه القصر عندما يكون مسافرا أو لا من الإتمام، كأنه يصلي صلاة لا خلاف فيها، صلاة لا يأخذ رخصة فيها، يعني صلاة تامة تماما وليس فيها شيء من الأعذار، أو لا أم صلاة فيها أعذار؟ لا، الصلاة بدون الأعذار أولى بكثير. لذلك نقول له في هذه الحالة اقصر الصلاة دون أن تكون صاحب سلس، أفضل من أربعة وأنت صاحب سلس في هذه الصلاة. كما قالوا مثلا لو صلى مع القيام أفضل أن يصلي جماعة مع القعود، صلاته مع القيام منفردا أفضل من صلاته قاعدا، يعني بسبب إمام طول فترك ركنا من أركان الصلاة وهو يستطيع أن يأتي به. والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به، قلنا أكثر من مرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون معه، فمنهم الصائم كما ورد في سنن الترمذي. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولم يعب المفطر منا الصائم. إذن كل هذا أخذ بالرخصة وهذا أخذ بالعزيمة. وربنا تبارك وتعالى يقول وأن تصوموا خير لكم، من هنا إذا استوى الأمران الصيام خير من الفطر. أما إذا كان يتضرر ويعجز، مثلا هذا الإنسان مجاهد في سبيل الله يريد أن يقاتل وأن يضرب بالسيف وأن يصارع الأعداء، وفي هذه الحالة لا يستطيع إذا كان صائما، هذا الفطر في حقه أولى. إذا كان قائدا مثلا سائقا وهذا السائق وراءه ناس يلتزمون به، فإذا كان يضعف وربما يسهو ومعه أرواح، وإذا كان الفطر بالنسبة إليه أفضل من الصيام. وأنت تستطيع أن تقيس كل هذه الأمور، متى يكون الضرر؟ عند ذلك يكون الفطر أولى، إذا لم يكن ضرر الصوم أولى. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر، يعني هذا إذا خاف على نفسه أو خاف على غيره أو حدث له ضرر، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. قال الشيخ فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. القصر فقط هو قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين، أما الصلاة الثنائية كالصبح لا قصر فيها ولا جمع، أما المغرب يوجد فيها جمع ولا يوجد فيها قصر. أما الجمع بين أي صلوات يحدث؟ ما بين الظهر والعصر فقط، وما بين المغرب والعشاء فقط. أنواع الجمع: إما أن يكون هذا الجمع جمع تقديم، وهو أن يصلي الثانية في وقت الأولى، أن يصلي العصر في وقت الظهر، أن يصلي العشاء في وقت المغرب. أما إذا كان جمع تأخير فهو أن يصلي الأولى في وقت الثاني، الظهر في وقت العصر، المغرب في وقت العشاء. يجوز الجمع، والجمع معنى ذلك عندما يقول يجوز لا يعني هذا يجب، فلو صلى كل صلاة في وقتها عند ذلك له الحق، وإذا أراد أن يتم له الحق، كما قلنا خروجا، لكن القصر أحيانا فعله أولى خروجا من خلاف من أوجب. يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا. أما بالنسبة للسفر فهذا عام، أما بالنسبة للمطار فإن الجمع لا يكون إلا تقديما ولا يكون تأخيرا. وكذلك لا تجمع صلاة الجمعة تأخيرا، لأن صلاة الجمعة لا تؤخر عن وقتها، ووقتها عند الإمام الشافعي ما في وقت الظهر، حتى لو كان الإمام مقيما وطالت خطبته ودخل في الصلاة أو وأذن، سواء كان في الخطبة أو في الصلاة أذن العصر، فعليه أن يصلي الجمعة أربعا، يعني يصليها ظهرا، لأن من شروطها عند الشافعي أن تكون في وقت صلاة الظهر، عند المالكية تمتد إلى آخر وقت العصر، يعني معهم وقت طويل في ذلك. والمغرب والعشاء كذلك قال في السفر الطويل. ما معنى كذلك؟ أي يجوز الجمع والقصر في المغرب والعشاء. قال لكن القيد في السفر الطويل، ماذا يخرج؟ السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاة. قال وكذا القصير في قول، لكن ليس هذا القول هو المفتى به في مذهبنا، إنما القصير فقط قلنا يتنفل فيه على الراحلة. نعم. فإن كان سائرا وقت الأولى، يعني الإنسان ينبغي عليه أن يكون مرنا، أحيانا بيكون في حافلة عامة، مجرد ما أذن الظهر يا أخي وقفنا نصلي صلاة على وقتها، انتظر يا أخي. الأصل في هذا الأمر أن يكون الإنسان إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسر ولا تعسر، أبشر ولا تنفر. فإن كان راكبا في وقت الأولى، طبعا هنالك محطات للسيارات، إن كان راكبا في وقت الأولى نقول له في وقت الأولى انوي في قلبك أنك تريد أن تؤخر وقت الظهر إلى العصر أو وقت المغرب إلى العشاء. وإن كان قائما صادف ذلك أنه وقفت السيارة للاستراحة، كل كذا ساعة تقف السيارات عددا لاستراحة، فوقف وكان الوقت في الأولى، ماذا يفعل؟ يقدم، وهذا أفضل. فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه. وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، صحيح أنت تقدم، فتقدم الظهر العصر إلى وقت الظهر، فهل يجوز لك أن تصلي العصر قبل الظهر؟ لا، هذا لا يجوز، لابد أن تبدأ بصلاة الظهر أولا ثم تتبعها بصلاة العصر، لابد أن تبدأ بصلاة المغرب أولا ثم تتبعها بصلاة العشاء. فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية، يعني بعد أن صلى هذه الصلاة لنفترض لأمر ما، أعطيك مثال بسيط، صلى الصلاة الأولى وبعد أن صلى الصلاة وجد أن الوقت حارا، فألقى ثوبا من الثياب التي كانت عليه زائدة أمامه، ثم قام فصلى العصر، وبعد صلاة العصر نظر إلى الثوب الذي ألقاه بعد صلاة الظهر فوجد عليه نجاسة ظاهرة، وكانت هذه النجاسة عندما كان حامل لهذا الثوب، هل صلاة الأولى صحيحة أم فاسدة؟ فاسدة، لأن من شروط الصلاة أن يتحقق الطهارة في البدن واللباس والمكان، وهذا لم يتحقق في صلاة الظهر. ومعنى ذلك بان فساد صلاة الظهر. صلاة العصر صحيحة، لكن لما كانت جمعا فلا تصح العصر إلا بصحة الظهر، فعليه أن يعيد الظهر والعصر معا في ذلك الوقت. إذن البداءة بالأولى، فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية. ونية الجمع، أن يصلي بدون نية جمع، معنى ذلك ونية الجمع معه أن ينوي نية الجمع، جمع التقديم، من أول صلاته، أي صلاة من أول صلاة الظهر إلى قبيل سلام، فإذا سلم ثم قال أريد أن أجمع، على ما دام في الصلاة يحق له أن ينوي الجمع أو قبل الصلاة في النية. ومحلها أول الأولى، قال بعد ذلك، يعني عند النية. ويجوز في أثنائها، يعني إلى ما قبل السلام في الأظهر. والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، يعني هنالك فصول ما يعني يعذر الإنسان فيها. إنسان يتيمم يقصد الماء فلم يجده وبعد ذلك تيمم، إنسان أراد أن يتوضأ بين الصلاة بالصلاة الثانية، يعني إنسان يريد أن يغير ثوبه، كل هذه الصلاة تسمى موالاة ما بين الأولى وما بين الثانية، إذا كان الفصل قليلا وصغيرا و قصيرا، عند ذلك نقول له ما زلت في الموالاة. قلنا الموالاة كل شيء بحسبه. هل الموالاة في أعضاء الوضوء إذا كنا في قطر معتدل وتوضأنا، ما معنى الموالاة في الوضوء؟ أنا عندما أغسل وجهي وأريد أن أغسل يدي تسمى موالاة ما لم يجف وجهي. أما إذا جف وجهي وكان الجو معتدل، في بعض البلاد مجرد الغسل جف الوجه، لا هذا بلد قطر حار ما لي علاقة، أو جاف لا علاقة لي. إذا كنت في بلد معتدل هذا الموالاة ما لم يجف. كذلك الموالاة ما بين صلاة وصلاة هذا بشكل ألا يطول الفصل عرفا، فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها. طال الفصل ولو كان ذلك الفصل الذي طال بالنسبة إليه وكان في ذلك معذورا. نعم العذر مثلا كان ممن يصاب مثلا بأنه كما يقال بعض الناس يقع بالساعة، يعني يصير عنده إغماء، صار عنده سهو، اتكأ هكذا فنام فكان النوم نصف ساعة مثلا، هذا طويل، هذا العذر الطويل نعم الإنسان لا يستطيع أن يرد النوم عن نفسه، نقول له الآن صليت الظهر جزاك الله خيرا، أما الجمع فتؤخره الآن، تؤخر العصر إلى وقته. ولا يضر فصل يسير. كيف نفرق ما بين اليسير وما بين الطويل؟ قال وذلك يعرف بالعرف، ويعرف طوله بالعرف. يعني لما منقول واحد مثلا سرق لفلان مال، يا ترى أخذه من حرزه أم من غير حرزه؟ دائما الأعراف التي تحكم في هذا الأمر. لو كنا في مكان في دائرة الحرز لابد من صندوق حديد، في البيت يكفي درج مثلا وضع فيه الحر، الطعام حرزه في البراد مثلا لنفترض، والثياب في الخزانة، لكن المال والأوراق الثبوتية كذا تكون في صندوق يقفل عليه غالبا. لذلك كل شيء له حرز يتماشى مع نفسه. وكذلك الطول هنا لا بد أن نعرف هذا الأمر. بعد ذلك قال وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف. نقف هنا إن شاء الله ونتابع. الحمد لله.